فقد نشرت جريدة المسلمون في الأسبوع قبل الماضي أو الماضي نسيت، نشرت مقالا طويلا عني عن وجوب التثبت والتبين في النقل، ويسألني الأخوة عن هذا المقال وهل أنا كتبته إليهم أو أرسلته أو ما أشبه ذلك، فأود أن أنبه إلى أمور تتعلق بهذا الموضوع. أولا، هذا المقال الذي نشروه هو عبارة عن محاضرة سبق أن ألقيتها قبل حوالي 7 أشهر في هذا المكان، وهي موجودة في التسجيلات بعنوان وجوب التثبت والتبين في النقل. ألقيت قبل الأحداث بزمان طويل، قبل الأحداث بحوالي 3 أشهر أو 4 أشهر، ولا بد أن يكون منكم من حضرها أو سمعها. هذه واحدة، فهم نقلوا ذلك من الأشرطة. الأمر الآخر أنهم لم يعرضوا هذه المحاضرة علي بعدما نقلوها لأقوم بالتصحيح أو التعديل أو الإضافة، لأنه لا شك أن ما يقال غير ما يكتب، فأحيانا قد يقول الإنسان شيئا لكن إذا أراد أن يكتبه يحتاج إلى تعديل أو تقديم أو تأخير أو تصحيح، ولا شك أن لهجة الخطاب غير لهجة الكتاب، فهذا بالنسبة لهم لم يحدث. أمر ثالث، أن لي الحقيقة اعتراض على طريقة النشر بهذا الأسلوب، فإنني رأيت أن الجريدة نشرت في الأسبوع الأول خطبة لأحد كبار مشايخنا، ثم نشرت في الأسبوع الثاني محاضرتي أو درسي، وهي تريد أن تنبه إلى أمر من الأمور وهو ما يتعلق بالأوراق والنشرات التي أصبحت متداولة عند الناس، حتى إنهم وضعوا عنوان في الصفحة الأولى عنوان قضية الأوراق المتداولة تتفاعل، معناه أنه فهم القراء أن كلامي تفاعلا مع قضية الأوراق المتداولة. وأقول لا شك أن الأوراق المتداولة مما لا يمكن أن نقول أن تداولها كله خطأ أو كله صواب، فالأوراق المتداولة لم نسمع حتى الآن، بالنسبة لي لم أسمع أن فيها معلومات غير صحيحة إلا معلومة واحدة. يعني الأوراق المتداولة إذا أردنا أن نكون واقعيين، صحيح أنه يجب أن لا يقال شيء إلا بعد التثبت والتبين والدقة، فأنا لا أوافق مثلا على أنك تقول لفلان شيوعي مثلا بدون دليل. من أين أتيت لي بأنه شيوعي؟ هات لي أدلة، هات لي كلام، كتاب، قصيدة، شيء يثبت، لأن هذه قضية خطيرة، هذا ما نشك فيه ولا نختلف. لكن الذين يحاربون الآن قضية الأوراق المتداولة ماتوا إلا بقضية واحدة، نقطة واحدة أو معلومة واحدة تقريبا، هي التي قالوا أنها غير صحيحة، أن امرأة نسبت إلى غير زوجها. معنى ذلك أنه إذا كان في تلك الأوراق المتداولة مثلا 400 معلومة أو 500 معلومة، لا يضر أن يوجد فيها معلومة واحدة غير صحيحة. هذه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تعد بمئات الألوف، ومع ذلك يوجد فيها أحاديث كثيرة من الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد فيها أيضا أحاديث موضوعة مختلقة ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل يعني هذا أن لا نبحث في السنة أو في الحديث؟ لا. إذن إذا أردنا أن نتكلم عن قضية الأوراق المتداولة ينبغي أن نكون واقعيين، ما نحارب قضية الأسماء مثلا أو قضية التسمية هكذا، لا ما نحاربها. لماذا؟ لأنه لا مانع أن نسمي ونقول فلان أبو فلان بشرط أن يكون عندنا وثائق معلومات مؤكدة من خلال أرقام، من خلال أقوال، من خلال نصوص، من خلال أشرطة ندين بها فلان أو ندين بها فلانة، هذا مطلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي حذيفة أسماء المنافقين، وحذيفة كان يعلمهم، وبعد ذلك لما جاء انتهى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء التابعون كانوا يتكلمون عن أهل البدع للتحذير من بدعهم، فيقولون فلان صاحب بدعة، ولما بدأوا في رواية الحديث تكلموا عن الرواة وقالوا فلان ضعيف الرواية وفلان كذاب وفلان مسروق حتى يتقى حديثه. إذن الكلام في الناس ما هو ممنوع على الأطلاق، لا، خاصة إذا كانوا من المنافقين والعلمانيين وأعداء الإسلام، لا نتكلم فيهم ولا كرامة لهم، ولا كرامة ولا كرامة، بشرط وأؤكد على هذا الشرط مرة ثالثة، هو أن يكون كلامنا مبنيا على معلومات وحقائق، ما نبوع ونذرع في الهواء ونطلق الكلام على عواهن، لا، نحن يجب أن ندرك أنه خاصة الناس الملتزمين الناس المستقيمين جميع تصرفاتهم محسوبة، ولذلك عليك دائما أن تدرك أنك لا تتصرف في نفسك إنما تتصرف في الواقع بالنيابة عن جموع غفيرة من الناس المهتدين الصالحين، فاحذر أن يكون عليك أي مآخذ في تصرفك، لا تتكلم عن شخص إلا ببينه دليل. أما كوننا نحارب هذه الأشياء هكذا دون تمييز، فالواقع هذا نوع من التحيز، لأنني أجد بعض المجلات وبعض ومنها جريدة المسلمون أيضا ما تكلمت عن العلمانية بحرف واحد، ولا فضحت العلمانيين كما يجب، ولا تكلمت عن خططهم، إنما تكلمت عن قضية الأوراق المتداولة، وهذا في الواقع ليس من العدل في شيء. وعلى كل حال أود للإخوة الذين يستمعون إلى هذا الكلام سواء كانوا يستمعون مباشرة أو بواسطة التسجيل أنهم إذا قرأوا أي كلام ينسب إلي في هذه الجريدة أو في غيرها ألا يعتقدوا أنني أذنت لهم بنشره أو قلته لهم أو أرسلت إليهم إلا بعد أن يتثبتوا من ذلك. فطالما اجتهد هؤلاء أو حتى نشروا أشياء بدون اجتهاد قد لا يكون الذي نشرت باسمه موافقا عليها. إنما ذكرت هذا خشية النسيان. ونعود إلى ما ذكرت. هذا يسأل في من وقع في بعض المعاصي التي قد يترتب عليها حد فماذا يفعل؟ إذا كان هذا الإنسان تاب إلى الله عز وجل فإن الأولى به أن يستر نفسه أولا ولا يطرحها، وكذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويكثر من الاستغفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الحدود كفارات لأهلها كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث عبادة بن الصامت من أصاب من ذلك حدا فعوقب به فهو كفارة له، والحديث الصحيح في البخاري. فإذا لم يقم على الإنسان حد فعليه أن يكثر من الاستغفار عسى أن يحرق الاستغفار آثار الأوزار. وهذا سؤال مشابه لما مضى أيضا. هذا سؤال آخر يقول إنه عنده مشكلة، وهي أنه عندما يقترف المعصية يتعطش إلى التوبة، وعندما يترك المعصية يتعطش ويتوب إلى الله عز وجل يتعطش إلى المعصية، وعندما يفعلها يندم، وهكذا، علما بأنه شاب ملتزم على سبيل العموم والظاهر ولا يجاهر بالمعاصي ويحاول أن يتركها. هذا يا أخي الكريم هذه هي المجاهدة. بعض الشباب أحيانا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، كثير من الشباب سواء من الملتزمين أو من غيرهم يتصورون أنه إذا وضع قدمه في طريق الاستقامة معنى ذلك أن الشيطان ليس له عليه سبيل على الإطلاق، ومعنى ذلك أنه سوف يسير في طريق معبد وأن سفينته سوف تمشي في بحر الرخاء. لا لا أبدا يا أخي، الشيطان موجود، وقد قال الله عز وجل له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا شيء. الشيء الثاني أن النفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والله عز وجل خلق الإنسان قابل للخير والشر كما قال عز وجل وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا لا تتوقع أنك سوف تكون بمن جاءت من وسوسة الشيطان، من كيده، من جره إليك إلى بعض المعاصي. لكن كما ورد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن واهن راقع، واهن راقع يعني يشق ويقع، فكلما أذنبت فاستغفر، وإذا أسأت فأحسن، وإذا عصيت فبادر إلى التوبة وبادر إلى الطاعة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. احذر يا أخي الحبيب من أمور، أولها المجاهرة كما سبق أن حذرت من ذلك مرارا، لا تتكلم عن معصيتك، هذه واحدة. الشيء الثاني الإصرار، والإصرار خطير جدا، حتى قال بعض السلف إنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني الإصرار على الصغيرة يقول بعضهم قد يحولها إلى كبيرة، وهذا الكلام وإن كان فيه ما فيه لكنه يدلك على أنه من أخطر الأمور أن تصر، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا حبيبي ربك جل وعلا قد فتح أبوابه للتائبين وقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. كل ما يراد منك أنك لا أقول ترفع رأسك بل ترفع قلبك إلى السماء قلبا مجروحا وتقول يا رب إني أذنبت فاغفرني. وهكذا قال الله عز وجل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. فاحذر من الإصرار. والإصرار ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان عنده معصية ويقول لا أريد أن أتوب منها، لا أنا أريد أن أستمر أنا معجب. أما كل إنسان يفعل المعصية اليوم ثم يندم ويحزن ويظل اليوم كله كئيب مسود الوجه متأثر واضع عليها التأثر، لماذا؟ لأنه فعل معصية. أستغفر الله أستغفر الله، ويبدأ يصلي ويستغفر ويتوضأ ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويزور أقاربه ويبر بوالديه، المهم قام بأعمال صالحة، ثم بعد فترة طالت أو قصرت جره الشيطان ووقع مرة أخرى ففعل مثل ما فعل. هذا ليس في إصرار. الإصرار هو أن يظل الإنسان مدمن على المعصية لا يريد أن ينزع ولا أن يتوب منها. الأمر الثالث الذي أحذرك من القنوط واليأس. القنوط واليأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمر الرابع هو أن لا يدعوك هذا المعصية التي عندك، لا تدعوك هذه المعصية التي عندك إلى ترك الأعمال الصالحة كما حذرت من ذلك سلفا. لا، أكثر من الطاعات، ليس تقلل منها تقول أنا عاصي، أكثر من الطاعات لأنك عاصي. افترض مثلا أنك إمام مسجد فرضا، وتقول والله كيف أنا أصلي بالناس لو علموا أن عندي معصية ربما ما صلوا خلفي، إذا أترك المسجد. لا، ما أصب مخطي في هذا العمل، بل أم المسجد، ولو استطعت أن أكون إماما لمسجد جامع أيضا ليكون تأثيري على الناس أقوى من خلال خطبة، يكفر الله تعالى بها عني تقصير، إما تقصير في حق الوالد، أو أنني قلت كلمة لا تليق، أو أنني نظرت نظرة محرمة، أو ما أشبه ذلك. يقول: ما موقفنا أمام الذين يبيعون الأغاني والذين ينشرون الفساد ويجاهرون بالمعاصي؟ لا شك أن الموقف يترتب في أمور كثيرة، منها النصيحة، الدين النصيحة، فإذا استطعت أن تنصح فانصح لهؤلاء. الأمر الثاني أن الإنسان مطالب بأنه إن استطاع أن يوقفهم عند حدهم فعل. كيف توقفهم عند حدهم؟ مثلا إذا كان بيدك شيء لو عملته لتركوا، اعمل، مثل الهجر مثلا، هجرهم أو التضييق عليهم أو عدم الشراء، عدم التعامل معهم، مقاطعتهم، هذا مطلوب. إن استطعت أن تبلغ في حالة وجود معصية تستدعي تدخل جهات أخرى فعليك أن تفعل ذلك. يقول: نحن شباب متدينون ونجلس على الرصيف في حي من الأحياء، نعمل مسابقة ثقافية، مسابقة دينية أو ما أشبه ذلك، فأرجو الإجابة على هذا. لا شك أن مجرد الجلوس على الرصيف كما ذكرت سابقا ليس هو المحذور الأكبر، خاصة إذا كان في طاعة وبر وما أشبه ذلك من الأمور التي ذكرها الأخ كمسابقات ثقافية أو مدارسة أمور نافعة ومفيدة. هذا يعني باختصار يذكر أنه شاب محب للطيبين ويخرج معهم، لكن عنده بعض المعاصي، فإذا خلى بنفسه دفعه ذلك إلى عدم الذهاب معهم. يقول: لأنني مطيع لله معهم، عاصي لله إذا لم أكن معهم. هذا الأمر الذي أحذر منه، أن الشيطان يحاول أن يجرك إلى أن تزيد من المعاصي الموجودة عندك وتقلل، لأنه إذا تركت الطيبين تفرد بك الشيطان وجرك إلى جلساء سيئين، ثم بعد ذلك قد يجرك إلى الوادي السحيق الذي لا نهاية له ولا قرار. شاب يحب الدين والمتدينين، ولكنه بين الصالح والطالح، معنا يفعل بعض المعاصي كالتدخين، ويحب أن يتدين ولكن لا يستطيع ولا يعرف لماذا. صحيح هناك كثير من الناس قد يهم بالاستقامة لكنه لا يفعل، والسبب يعود إلى أحد أمور، منها أنه قد يكون غارقا في المعصية، فإن الإنسان إذا غرق في المعصية قد يصعب عليه الخلاص منها، كما قال بعض السلف: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا يعود إلى جلساء السوء الذين يجلسون معك ويزينون لك الباطل وينهونك عن المعروف ويأمرونك بالمنكر. الأمر الثالث أنه قد تكون ضعيف العزيمة، ضعيف الإرادة، وهذا أمر موجود عند بعض الشباب، إما بسبب أمور وراثية أو أمور تربوية أو غيرها. وأقوى سبيل إلى تقوية العزيمة هو الاعتماد على الله تعالى، فإن الله تعالى من توكل عليه كفاه. فقوي ضعفك بالاستعانة بالقوي العزيز، ثم بالاستعانة بالقيام بالأعمال الصالحة كالصيام مثلا، فإن الصيام مما يقوي العزيمة ويقوي الإرادة. أما ثالث صحبة الأخيار، صحبة الأخيار فإنهم يشجعونك ويؤيدونك على ما تريد أن تعمل من الصالحات. يقول: هناك كلمات متداولة خصوصا عند مشجع كرة القدم، مثال ذلك بعضهم يقول: يا نادي كذا، مثلا يذكر التعاون أو الرائد أو أهلي أو هلال أو إلى آخره، يا تعاون أو يا رائد عزك عزنا، أو رائديون حتى الموت. وكذلك من قام بتسمية ابني باسم النادي الذي يشجعه، هذا صورة نموذج من تعلق القلوب بأمور تافهة لا قيمة لها ولا ثمرة. هذا يؤكد فعلا أن كثيرا من الناس أصبحت قلوبهم مسرح ومرتع لأمور لا ثمرة لها البتة. لعلكم سمعتم وقرأتم أحد الآباء الذي كان يريد أن يتخلى عن أولاده لو شجعوا فريقا غير فريقه. كبار السن آباء على مشارف القبر أحيانا، ومع ذلك أصبح الواحد منهم النادي كل هم، إن أحب ففي النادي، وإن أبغض ففي النادي، وإن والى أو عادى أو فرح أو حزن فمن أجل الناس النادي. هل تتصورون أيها الإخوة إنه في مثل الظروف التي نعيشها الآن، وهي ظروف صعبة بجميع المقاييس، والدنيا كلها تعلم أنها ظروف صعبة صعبة، ومع ذلك أنه لا زال الكثير منا غارقون في مثل هذه التوافه؟ متى نصحو؟ بلي الحديد ومسنا القرح، فمتى تفيق أخي متى تصحو، ولو عتاه كمن قضت حقب وامتد ليل ما له صبح وبغى وحوش ليس يردعهم خلق ولا دين ولا نصح فمتى تفيق أخي متى تصحو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان عن ابي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. عبد سماه عبدا للدنيا، لماذا؟ لانه قد استعبدت الدنيا قلبه حتى اصبح كل همه هذه الدنيا. ولذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالشقاء، يقول: تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش، يعني يدعو عليه بالشقاء، وأنه لا يخرج من ورطة إلا ويقع في ورطة أعظم منها. لماذا؟ لأنه إنسان جر نفسه إلى أمور لا تحمد عقباها، فاستحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك عليك أن تسارع لأن تخرج نفسك من مثل هذه الأشياء، وعلينا جميعا أن نسارع في إخراج أنفسنا ومن نستطيع من التعلق بهذه الأمور الدنيوية. إذا كان هذا الشأن بالنسبة للدنيا مثلا، الدكان أو الوظيفة أو المال أو ما أشبه ذلك، فما ذلك بالتعلق بأمور أكثر من تافهة مثل الكورة مثلا. الآن ليست مشكلتنا مشكلة شباب يلعبون كورة لتقوية أجسامها، الآن الكورة مشكلة أنها أصبحت ظاهرة، معروف ماذا يجري فيها، معروف ماذا يتم، ومعروف تعلق الناس بالتشجيع، ومعروف التعصب والتحزب للنوادي والفرق، ومعروف يعني إقامة الدوري بعد الآخر، وأن كثيرا منها يترتب عليه ترك الصلاة وظهور العورات واختلاط الكبار بالصغار إلى غير ذلك من المشكلات. وأكبر من ذلك كل أن القلوب قد تحولت من أن تصبح تحب وتبغض في الله إلى أن تحب وتبغض في هذه الكرة وفي النادي، وتجد المتحمس للنادي لا يمكن أن يسمع فيه كلاما البتة. والله بعض هؤلاء لو سمع أحدا يسب الدين يمكن ما يغضب، بل قد يقع هو في هذا الأمر، لكن لو سمع أحدا يسب النادي فإنه يصبح لا يرى ما أمامه من شدة الغضب، ويسطو بهذا الإنسان الذي سب فريقه وربما تركه وهو في غيبوبة لا يشعر من شدة الإعياء. هذه العبودية، العبودية ما هي؟ ما لونها؟ هذه هي العبودية، هو أن يصبح القلب متألها متعبدا لشيء. في الواقع هذا أحيانا قد يؤدي بالإنسان إلى مهاوي من شرك المحبة والولاء والبراء. فعلينا أن نكون واعين، ندرك أن الأمر خطير في الواقع، الأمر خطير. وربما ذكرت في بعض المناسبات أنه في أحد المرات قرأت في جريدة الجزيرة مقال عنوان ضحايا الكرة، يتكلم عن من قتلوا من بعضهم من أبناء هذه المنطقة مع الأسف، ماتوا من أجل الكرة، إذا كان يشاهد المباراة وجاء هدف مات بسبب شدة الفرح أو شدة الامتعان. ها هنا أسئلة عديدة عن بعض الشباب الذين يذكرون مساوئ فعلوها في الماضي ثم تابوا منها ويذكرونها لبعض الإخوة لحاجة، مثلا يذكرونها لدعوة الآخرين للتوبة أو للسؤال وما أشبه ذلك. ولا شك أن مثل هؤلاء لا يعتبرون من المجاهرين، يعني يكون الإنسان يقول كنت في الماضي أفعل وأفعل وأفعل، إذا كان هذا لسبب مثل أنه يريد أن يسأل عما فعل أو يريد أن يحث من حوله على التوبة من هذه الأمور وأن يأخذ العبرة من فعله وأن يعتبر هذه تجربة تدعوهم إلى الاقتداء به والتوبة مثل ما تاب، لا شك أن هذا ليس من قبيل المجاهرة، ليس من قبيل المجاهرة. لكن أقترح وأرى أنه لا داعي أن يذكر الإنسان تفاصيل ما يعمل، لا داعي أن يذكر تفاصيل ما يعمل، اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان يريد أن يسأل عنها فيذكر هذا لمن يستفتيه فقط. ها هنا في الواقع أسئلة كثيرة جدا ومتكررة تسأل عن ما يسمى بالعادة السرية، وقد كتب لي أحد الإخوة رجاء أو اقتراحا أن لا أتحدث عن مثل هذا الموضوع، وقلت في قلبي وفي نفسي ربما يكون الأخ مصيبا فإنه لا داعي للحديث عن مثل هذا الأمر، لكنني واجهت أن هناك أسئلة متكررة وكثيرة عن هذا الموضوع دعتني إلى أن أعيد النظر فيه. فهذا هؤلاء الأخوة الشباب يسألون، وكثير منهم يقولون أنك تحدثت عن العادة السرية وتحريمها وخطرها ولكن لم تذكر لنا سبيل الخلاص منها، فأنا أذكر الآن بعض الوسائل المعينة على الخلاص منها. ولا شك أن أول وأعظم وسيلة معينة هي الاستعانة على ذلك بالعبادة، الاستعانة على ذلك بالعبادة. ومن أعظم العبادات الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم يضيق مجاري الدم ويقرب العبد من الرب جل وعلا، فيبتعد عنه الشيطان ويقلل من وسواسه وتأثيره عليه. الأمر الثاني هو الزواج، وأن يفكر الشاب تفكيرا جديا في الزواج، ويبحث عن العقبات الوهمية فيزيلها. كثير من الشباب عندهم عقبات وهمية مثل صغر السن أو المستقبل أو عدم توفر سكن أو الراتب أو ما أشبه ذلك. هذه أمور كلها ينبغي أن يفكر فيها الإنسان بشكل جدي ويعمل على إزالتها بكل وسيلة، خاصة ولله الحمد اليوم يوجد كثير من الأثرياء والمحسنين لديهم استعداد لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج متى توفرت فيهم الشروط من الاستقامة والصلاح وغير ذلك. من الوسائل المعينة على تجنب العادة السرية صحبة القوم الطيبين، فإن الإنسان إذا صحبهم عاتبته نفسه وقالت له كيف تفعل ذلك وأنت تجالس هؤلاء، فما يزال حتى يتخلص من هذه العادة ويحاول أن يبدلها بأمر صالح حسن. من الأسباب والوسائل أن لا يخلو الإنسان بنفسه قدر المستطاع، وإذا خلى بنفسه ووجد أن الشيطان جاء إليه يعمل بسرعة على أن يخرج. لا تجلس، اذهب إلى مثلا عمل طيب، إلى المسجد، إلى قوم طيبين، إلى مجالات، إلى أمور مباحة. حتى من الوسائل أن يصرف الإنسان طاقته الجسمية حتى ولو بأمور مباحة كالرياضة المباحة، مثلا المشي، الجري، أمور مباحة لا حرج فيها، يصرف الإنسان فيها طاقته الجسمية. من الوسائل البعد عن النظر الحرام، فإن كثيرا من يبتلون بهذه البلوى وهذه الفتنة ربما يكون سببها النظر الحرام إلى الصور، فتبدأ هذه الصور تتخايل في أذهانهم حتى يدعوهم الشيطان من خلالها إلى الوقوع في المعصية. ولا شك أنه ليس هناك أحد على الإطلاق يجبره الشيطان إجبارا على فعل هذا، إنما الشيطان يوسوس والإنسان يستجيب ويتقبل. ولذلك يقول الشيطان يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. لاحظ، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وكذلك بعض الإخوة كتبوا يقول أنهم قرأوا في أحد الكتب أن هناك رجل أباحها، فأقول أنني نعم وقفت على كتاب لرجل ليس من أهل العلم في الواقع وليس من المتخصصين في الشرع، لكنه من الكتاب الذين يكتبون في الجرائد وقد تدخل في أمور لا يحسنها ولا يعرفها وأفتى بذلك. فأنت يا أخي لا عبرة بفتوى، إنما العبرة بكلام أهل العلم، بل قبل ذلك العبرة بكلام الله عز وجل. يقول الله تعالى في محكم التنزيل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن الآيات صريحة، بيّن الله عز وجل في الآية الأولى أن المؤمنين من صفاتهم أنهم حافظون لفروجهم مطلقا، استثنى في الآية الثانية شيئين، على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني إما زوجة أو أمة فإنهم غير ملومين. في الآية الثالثة قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك، ذلك ما هو؟ إما الزوجة وإما ملك اليمين، إما الزوجة وإما ملك اليمين، من ابتغى وراء هذين فأولئك هم العادون. ولا شك أن العادة السرية ليست من هذين الأمرين الذين استثناهم الله عز وجل، ولذلك فلا شك في تحريمها، والآية ظاهرة في هذا لمن تأملها. يقول أنا ممن يقع في بعض الذنوب وأريد التوبة، فإنني أعلن أنني قد أرتكب هذا ثم أعود إليه مرة أخرى وأحلف ألا أعود مع أنني غير قادر على الترك حتى أنني حلفت على ذلك 9 أيمان. لا شك أنه أولا لا ينبغي الإنسان أن يحلف على ذلك، وأشد من أن يندر، فإن بعض الشباب قد يندر لله نذرا أنه إن فعل هذا صام 6 أشهر مثلا ثم يأتي يقول فعلت، فلا ينبغي أن يوقع الإنسان نفسه في الحرج ثم يأتي ليسأل، ولكن عليه أن يجاهد نفسه بالوسائل التي أشرت إلى شيء منها لعل الله عز وجل يعينه على الخلاص. ها هنا بعض الأسئلة، يقول ما رأيك في من يلعن بعضهم بعضا ويعلنون أن يعللون ذلك أن اللعن إذا صدر من العبد يكون للسب والشتم ولا يؤاخذ عليه. أبدا، المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن اللعن لا يجوز إلا لمن يستحقه، وحتى إذا كان المستحق للعن شخصا معينا مثل فلان أبو فلان فإنه ذهب كثير من أهل العلم لأنه لا يجوز لعن المعين، إنما تقول مثلا لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله المرابي، لكن لا تقول لعن الله فلان لأنه سارق أو زاني أو مرابي، هذا ولو كان مستحقا له، فما بالك إذا كان غير مستحقا. وها هنا أسئلة من عدد من الإخوة، بعضهم من جامعة الملك سعود، ها هنا يقولون إن هناك من يقول إن الأغاني ليست حرام وإنما هي مسلية ومفرحة، ويطلبون الجواب على ذلك. وأقول ما يتعلق بموضوع الأغاني فإن كلام أهل العلم فيه صريح، وقد تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل في حوار هادي. وخلاصة الكلام أن الغنى محرم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال الله عز وجل للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوته هو المزمار والغناء المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن تعليقا عن أبي مالك الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث صريح في تحريم المعازف من وجوه، أولها أنه قال يستحلون، فدل على أنها محرمة وهم يستحلون، يعني يقولون إنها حلال أو يفعلونها كفعل المستحل لها، لا يتوبون منها ولا يندمون عليها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالحرير والخمر والزنا، ولا شك أن هذه الأشياء محرمة بالإجماع، فهو مثلها أيضا. هذا يقول: أنا من مشجع الكرة وأدعم النادي بالمال، فهذا هل هذا العمل حلال أم حرام؟ ذكرت ما يتعلق بموضوع تشجيع الكرة، ولا شك أن الإنسان مؤتمن على ما أعطاه الله عز وجل. فمثلا أنت مؤتمن على نفسك، جسمك أنت مؤتمن عليه، كيف تصرف جسمك وأين تصرف طاقتك؟ ولذلك لما مر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا قويا جلدا، فقال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال: إن كان ينفق على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إلى آخر الحديث. إذن طاقتك الجسمية أنت مؤتمن عليها، كيف تصرفها؟ طيب، قلبك أنت مؤتمن عليه، بماذا تملأه؟ بحب الله ورسوله والمؤمنين والأعمال الصالحة أم بضد ذلك؟ مالك أنت مؤتمن عليه، كيف تصرفه؟ هل تنفق على التبرع في المجالات الخيرية أم تنفقه على مثل هذه الأعمال التي لا تعود عليك وعلى أمتك ومجتمعاتك إلا بالضرر الكبير؟ يقول: التوبة من بعض المعاصي كحلق اللحية مثلا أو إسبال الثوب، وعدم التوبة من بعضها الآخر كسماع الغنى ومشاهدة الفيديو، هل يعتبر هذا نفاقا وتمويها؟ الواقع أن الإنسان إذا تاب من ذنب تاب الله تعالى عليه، يعني ليس إذا تاب من ذنب لا يتوب عليه إلا أن يتوب من الذنوب كلها. فلو كان عند الإنسان مثلا 4 ذنوب ثم تاب من واحد، تاب الله تعالى عليه في هذا الذنب وغفر له ما مضى أيضا مما يتعلق بهذا الذنب. أما بقية الذنوب فهي مكتوبة عليه، باقية على مسؤوليته وفي صحيفته إلى أن يلقى الله عز وجل، إلا أن يتوب منها قبل أن يموت فتمحى عنه كما محي عنه الذنب الأول. ها هنا مجموعة من الأسئلة تسأل عن موضوع أشرت إليه في الأسبوع قبل الماضي. فبعض الإخوة يقولون: إنك تحدثت عن موضوع المجاهرين بالذنوب والمعاصي، خاصة أولئك الذين يسجلونه على أشرطة ويتبجحون به، وأنك تكلمت أن هذا العمل يعتبر ردة ويطلبون مزيدا من الإيضاح. وأود أن أقول للإخوة أنه دائما وأبدا ينبغي أن تضعوا في اعتباركم أن الكلام، خاصة إذا كان في مثل هذه المناسبات، يحتاج إلى أن يتأمله الإنسان بشكل أكثر، بمعنى أنه قد لا تفي العبارة بالمعنى الذي أريد أن أقوله. وذلك أنني كنت أتحدث بالضبط عن يعني قضية معينة، وهي كالتالي: أن هناك مجموعة واحد أو أكثر من الفنانين المعروفين الذين يتداول بعض الشباب الساقطين أشرطتهم، وهي أشرطة في غاية القذارة والسوء، تتكلم عن الفجور والرذيلة والزنا والتغرير بالفتيات والغلمان، وتتبجح بهذه الأشياء وتفتخر بها وتتمنى أن الناس كلهم على هذه الوتيرة، ويعلن صاحبها ذلك كله. وأنا مطمئن تماما إلى أن مثل هذا العمل إذا كان بالصورة التي ذكرتها الآن، أن صاحب هذا الفعل أقل ما يقال عن أنه مستخف بالمعصية. ولا شك أن الاستخفاف بالذنب، خاصة إذا كان ذنبا كبيرا ومتفقا على تحريم، أنه كفر بالله. هل تعتقد أن الذي يسجل كيف زنى والعياذ بالله في شريط وينشره عند الناس ويفتخر به يؤمن بقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة؟ لو كان يعلم أنه فاحشة ويؤمن بهذا القرآن لتستر به ولم يعلنه على الملأ ولم يفتخر به ولم يدعو إليه ولم يعير من تركه بأنه لا يفهم أو أنه ليس برجل أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. فأود أن ينتبه الأخوة إلى أن مقصودي هو هذا بالضبط، وليس مقصودي أبدا أنه كل من جاهر بمعصية فهو كافر، معاذ الله من ذلك، ليس كل من جاهر بمعصية كافر، وليس هذا مرادي أيضا، إنما مرادي الكلام كما أشرت إليه في المحاضرة نفسها عن فئة أو فرد أو أكثر من فنانين معروفين يتداول بعض الشباب أشرطتهم، وهي تتاجر بالرذيلة وتعلن محاربة الله عز وجل بوقاحة وبتبجح وبدون حياء، بحيث يجزم معها الإنسان أن هؤلاء لا يؤمنون بتحريم الله تعالى لهذه الأمور. فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا ردة عن الإسلام، أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك. هذا أحد الشباب يذكر أنه سرق من شخص مبلغا من المال، فماذا يصنع؟ إن كان يعرف الأشخاص الذين أخذ منهم هذا المبلغ فعليه أن يرده إليهم، إن كان لا يعرفهم فإن عليه أن يدفع هذا المبلغ يخرجه إلى من يحتاجه، يخرجه إلى من يحتاجه من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. وإن كان المبلغ ليس لشخص معين، كان يكون مبلغ من تبرع مثلا، فعليه أن يعيد المبلغ نفسه إلى الجهة التي تبرع إليه فيها. فإن كان لا يجد الآن ما يخرج فعليه أن يكتب هذا المبلغ في ذمته، وإن كان يستطيع أن يتحلل من صاحبه فعل. عدد من الأخوة في الواقع كثير جدا يسألون عن أنهم يتوبون ثم يذنبون ثم يتوبون ثم يذنبون، فما هو الحل؟ فأقول الحل أن يعلم الشاب أن التوبة مطلوبة وإن أذنب 100 ذنب، فإنه ليس صحيحا ما يتداوله بعض الناس أنه ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنبا قبلها، هذا ليس بصحيح. ومن نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله عز وجل له، ثم أذنب مرة أخرى فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله تعالى له، ثم أذنب مرة ثالثة فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهو الجواد البر الرحيم الذي لا يستعظم شيئا أعطاه قط، قال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت له. إذن لا يدفعك تكرار المعصية منك لألا تتوب، يقولك الشيطان خلاص ما في داعي تتوب، تتوب اليوم وقد تنقض التوبة غدا، لا أبدا، توب اليوم واعزم إن شاء الله أنك لن تنقضها، ولو نقضتها فتوب مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. وأود أن أشير إلى أن هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في المعصية ويقول إن الله عز وجل قال لذلك الرجل اعمل ما شئت فقد غفرت لك، لا أبدا، لأسباب، منها أن هذا الرجل الإسرائيلي قد يكون قام بنفسه أصلا من الانكسار والذل شيء ما قام في نفسك أنت، فالله تعالى قال له هذا، لكن قد لا يقال لك أنت هذا، بل قد يقال لك خلاف ما تتوقع أو تظن. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. إذن لا تغتر بحلم الله عز وجل، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ربما إن هذا الذنب الذي تصر عليه يكون سببا في أن لا تتوب بعد ذلك، فكم من إنسان يقول أفعل المعصية ثم أتوب، وبعد ذلك إذا وقعت المعصية لم يستطع أن يتوب منها، فإن السلامة أيها الأخ الحبيب لا يعدلها شيء قط. يقول هذا أحد الأخوة من الشباب، يقول أنا شاب تتأجج الغريزة في نفسي وأريد الزواج، وأبي رجل قد أنعم الله عليه ومع ذلك فقد أبى أن يزوجني ويحتج بأنه إن زوجني فإنه يجب علي أن يزوج إخوتي، ويقول هذا صعب ولا يمكن إلى آخره، فما هي نصيحتكم؟ أولا نصيحتي لك بالنسبة لك أنت أنك تعمل على أن تتذرع بالصبر بقدر ما تستطيع وتغض البصر، وأن تعمل على أن تكون ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن تكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا أمر. الأمر الثاني أن تعمل على أن تحقق أمر الزواج بنفسك، فإن الأصل أن الشاب ينبغي أن يكون عصاميا لا يعتمد على الآخرين، لا يكون عظاميا يعتمد على الآباء والأجداد، بل يكون عصاميا يعتمد بعد الله تعالى على نفسه، فاعمل على أن تعتمد بعد الله على نفسك في تحقيق أمور الزواج. الأمر الثالث أنني أنصح والدك بأن يساعدك، وإذا استدعى الأمر أن يساعد إخوانك فليكن، سواء بأن يتبرع بشيء من المال، وهذا في سبيل الله ولا شك، وخير له من أن ينحرف أولاده ويضل عن سواء السبيل، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يساعدكم ببعض المال كسلفة إلى أن ييسر الله تعالى عليكم ويوسع عليكم. وهذا أيضا نفس المشكلة، يقول أنني يعني أواجه مشكلة أن والدي لا يريدني أن أتزوج، يرفض الزواج من يرفض تزويجي، ومع ذلك فأنا مضطر إلى ذلك لأنني أخشى على نفسي أن أسافر إلى بلاد الرذيلة والحرام. أرجو أن تنصح والدي، وسوف أسمعه جوابك عليه، جوابي على والدك هو جوابي على والدي زميلك الآخر. وأقول للأباء عليكم أن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي أموالكم، وقبل ذلك أن تتقوا الله في أولادكم وفي أعراضكم. ماذا تنتظرون؟ هل تريد بكرة أن تنتشر فضيحة عن ولدك والعياذ بالله؟ هل تريد هذا؟ لماذا أعطاك الله المال؟ ما أعطاك الله المال حتى تحتجنه فتموت ويأخذه ورثتك بالقهر بعد موتك؟ لا، أعطاك الله المال لينظر كيف تعمل. فأر الله عز وجل من نفسك صدقا، وتخلى عن محبة هذا محبة تمنعك من صرفه فيما يرضي الله عز وجل. هذا هو السؤال. سؤال آخر أيضا حول ما يتعلق بالمجاهرة بالمعاصي، وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل. يقول: ما رأيك في شاب يظهر تدين أمام الناس لكنه يقول قولا عظيما في بعض الشباب حتى يصل به الحال إلى أنه يقذفهم؟ ما رأيك في علاج حالة هذا الشاب؟ لا شك أن هذه مشكلة كبيرة. فبعض الناس مثلا لا يملك لسانه عن الناس، يتكلم في فلان وعلان. ومثله سؤال آخر ورد أيضا، أن بعض الشباب من الطيبين الصالحين لكنه يحاول الوقيعة في الناس، خاصة في الكبراء الكبار المشهورين من العلماء وأمثالهم. ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة، لأن المعاصي أنواع يا أخواني. يعني هناك شاب معصية وضلالة أنه وقع في الشهوة مثلا، قد تجد شاب استطاع أن يتخلص من الشهوة لكنه وقع في بلية أخرى، مثل قذف الناس أو اتهامهم في أعراضهم أو سبهم أو شتمهم أو محاولة تصيد أخطاء الآخرين وجعل أعمالهم مجالا لأن يفسرها تفسيرا سيئا ويسيء الظن، ثم يتكلم بهم في المجالس ويقول فلان والله طيب ولكن في كذا وكذا، وفلان الحقيقة ما أعجبني قوله، وفلان ما أعجبني فعله، وفلان فعل وفلان ترك، ثم يصل به الحال إلى ما ذكر مثل هذا الأخ. ولا شك أن هذه قد تحبط أعمال الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هنا في الواقع مجموعة كبيرة من الأسئلة، كبيرة جدا، تتحدث عن ماذا يجب أن نفعله تجاه الشباب الآخرين، شباب الأرصفة. وفي الواقع أن هذا موضوع في غاية الأهمية، ولذلك أختم الحديث به، وهو أن هؤلاء الشباب عليهم أو لهم علينا واجب كبير. بعدما عرفنا واقع هؤلاء الشباب ورأينا فعلا إقبالهم ورغبتهم في الخير، وهناك مجموعة كبيرة من هذه لو اتسع المجلة قرأتها عليكم يتحدثون أنهم يتمنون مجيء الشباب الطيبين ويفرحون بهم لكن لا يأتيهم أحد. فها هنا علينا مسؤولية أيها الإخوة، ولذلك فأنا من هذا الموقع وهذا المقام أدعو الإخوة الطيبين إلى أن يحملوا هم دعوة هؤلاء الشباب إلى الله عز وجل بكل وسيلة. أول وسيلة هي الزيارة، زيارتهم في أماكنهم والجلوس معهم لعشر دقائق أو ربع ساعة جلسة أخوية طيبة مباركة، وإن حصل مع الجلسة كلمة طيبة فحبذا، إن حصل أن تعطيه شريط طيبة فهذا حسن، كتاب رسالة صغيرة يكون فيها أمور مفيدة هذا أيضا أمر طيب. ومن الأشرطة والكتب التي يمكن أن تنشر في شريط للشيخ المنجد بعنوان أريد أن أتوب ولكن، وهو أيضا موجود في كتاب مطبوع، وفيه شريط للشيخ عمر العيد ما هكذا يا شباب الإسلام، وفيه شريط للشيخ سعيد أو سائل الشيخ سعد البريك، شيخ سعد البريك عنوانه الشباب والتجدد، وفيه شريط أسباب الهداية للشيخ سعيد بن مسفر، في بعض الأشرطة للشيخ عايض القرني. المهم تأخذ بعض هذه الأشرطة وبعض هذه الكتب وتحاول أن توصلها إلى هؤلاء الشباب، تهدي لي شريط واحد فقط. بعضهم يقول إني إذا أعطيته الشريط قال لي سوف أسجل على الغناء. أنت لا تكون قابل للاستفزاز، أي كلمة تهزك وتغير من تصوراتك قابل ذلك بابتسامة وقل إن شاء الله يهديك الله، أنت اسمعه الآن وبعدين هو في ملكك، لكن لا أنصحك بمثل هذا لأن هذا العمل لا يجوز. المهم قد يكون لا يقصد أن يسجل غناء فعلا، إنما يقصد أن يستفزك بمثل هذا الكلام. ولذلك أنا أنبه إلى أمور مهمة جدا. من الذين يذهبون لهؤلاء الشباب؟ هل كل واحد منا يصلح؟ لا، ليس كل واحد من المهتدين الصالحين يصلح لزيارة أولئك الشباب. لا بد من توفر شروط معينة في من يذهب إلى زيارتهم، من أهمها أن يكون شابا مألوفا. فإن بعض الشباب بمجرد ما تلقاه أو تقابله تحس بالإلفة له، محبب في قومه، سمح، بمثل الأخلاق، قريب المعشر، حسن المعاشرة، قريب الابتسامة، نفسه أريحية، مثل هذا يدخل معهم بسرعة ويستطيع أن يؤثر فيهم. لكن بعضنا جبل على أنه لا يستطيع أن يتحدث مع الناس بسهولة، أنه إنسان يميل إلى الهدوء، يميل إلى الصمت، عنده نوع من الاعتزال عن هؤلاء الناس، أو في ثقل في شخصية ما يصلح لهم. مثل هؤلاء لا ينبغي أن يذهبوا، لأنه ليس كل إنسان، ليس المطلوب أن نذهب جميعا إلى هذا العمل، بل يذهب منا من يعتقد أنه مناسب ويستطيع أن يدخل فيهم بطريقة صحيحة ويؤثر فيهم تأثيرا طيبا. هذه واحدة. أمر آخر لا بد من التنبيه عليه، وهو ضرورة أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة إذا جلسنا مع هؤلاء، لأننا أتينا لندعوهم، وكثير من هؤلاء قد يكون عندهم انطباعات سيئة عن الشباب الطيبين، حتى يعني بعضهم أرسلوا رسائل فيها شكاوى من سوء معاملة من شاب طيب التقوا به مثلا. لذلك لا بد أن تتألفهم بالابتسامة الطيبة، بالخلق الفاضل. وإذا وجدت منهم انفعال وتكلم وأن أنتم فيكم وفيكم وفيكم، لا تقال ذلك، لا تقول لا أنتم الذين فيكم ونحن تدافع، لا أبدا، قابل الموقف بهدوء ولين عليك، وابدأ تتحدث معه، وابدأ في الحديث معه بطريقة هادئة حتى تناقشه وتبين له بعض الأشياء. مثلا كثير من الشباب هؤلاء قد يكونوا متضايقين من عمل الأخوة الشباب في الهيئات مثلا، لأنه قد يكون وصلهم أشياء من هذا القبيل، فقد يأتيك أول ما تجلس معه ويقول الأخوان في الهيئة يفعلون ويفعلون ويفعلون، ماذا يكون جوابك؟ هنا عليك أن تأخذه بالمنطقية، تقول يا أخي أولا دعنا من وجود إنسان فلان أو علان، نحن لا نتكلم عن أشخاص، نحن نتكلم عن العمل. الأخوة الذين يعملون في الهيئة لماذا يعملون؟ أليسوا يدافعون عن عرضي وعرضك وعرض أختي وأختك والثاني والثالث والرابع؟ هذا صحيح. إذا لو تركوا هذا العمل ما الذي سيحصل؟ ربما أقرب قريب لك، ربما أخوك الأصغر أو أختك لو خرجت للسوق لأسيء إليها وأوديت. المهم أنه من الممكن أن تذكر إيجابيات وثمار مثل هذا العمل، وأنه نحن قصرنا وما قمنا بهذا الواجب، فما دام هم قاموا به بالنيابة عنا، الأخوة الشباب العاملون في الهيئة قاموا به بالنيابة عنا، فأقل قدر يجب لهم علينا أن نقول جزاهم الله خيرا، قاموا بالواجب عنا ونحن عزيزنا أن نقوم بمثل هذا العمل، بدلا من أن نقوم بغيبتهم أو الكلام أو الوقيعة فيهم. فهم يقومون بعمل جليل. ما رأيك لو ترك الحبل على الغارب كيف يكون المجتمع؟ بين يوم وليلة يتحول إلى مستنقع آسف. ولا شك أن العمل الذي يقوم به الشباب الهيئة عمل جليل وجبار، والخطأ ليس هم ولا غيرهم معصومين، وليس من شروط الموظف في الهيئة أو في أي دارة حكومية أن يكون معصوما، وليس هناك معصوم أصلا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في حالة ثالثة، أنه أحيانا قد يسألونك عن أشياء لا تملك الجواب عليها، أو قد لا تستطيع أنك تتكلم بصورة صحيحة. هنا قد تقول أنا ما أستطيع أن أتكلم، تصلهم بأحد المشايخ أو طلبة العلم أو الدعاة، تعطيهم اسمه مثلا أو رقم هاتفه، أو تقول أذهب وإياكم إليه مثلا نتساءل ونتناقش في بعض الأمور التي تشكل عليكم، بدلا من أن تتكلم وتتحدث في أمور قد لا تعرفها، أو قد يكون طرحك لها بأسلوب غير مناسب. أذكر لكم مثالا، جاءني أحد الشباب من هؤلاء وقال لي خلال الأسبوع الماضي أنه عنده صور وعنده أشياء وأشياء وأشياء، وهو الحمد لله تاب إلى الله عز وجل، أريد أن يتخلص من كل ما لا يرضي الله، ولكن يقول عندي صور لو قيل لي هاتها ب20,000 ريال ما أعطيته. هو صور ما ليست صور يعني سيئة، صور له أو لبعض أصدقائه وهي قديمة وفيها ذكريات وإلى آخره. فيقول كيف؟ قالوا أنا قلت لبعض الشباب الذين يعني التقوا بي وجلسوا معي، فقالوا لا بد من إحراقها وكذا، والحقيقة قال إني ما اقتنعت. يقول إني ما اقتنعت، فوجدت نفسي أنني لا بد أن أتكلم مع هذا الشاب بأسلوب يقنعه. أحيانا الحق نفسه يقال بأسلوبين، فيكون مرة مقنع ومرة غير مقنع. فبدأت أبين له أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، والله تعالى قال كذا. قال طيب أنا أريد أن أعرف لماذا يكون منع هذه الصور. قلت له نعم أنا أبين لك لماذا. الله عز وجل أراد منا في هذه الدنيا أن نتعلم دائما وأبدا أننا نحن عبيد نؤمر فنطيع. يقول احضر نساء لمجلسكم للاستفادة ويصلين معكم العشاء الآخر، لكن إذا حضرت جنازة لم يصلين عليها لظنهن أنه لا يجوز، فإذا كان مشروع في حقهن فلا بد من البيان. لا أبدا، المرأة إذا صلت مع الجماعة في المسجد فإنه يشرع لها كغيرها أن تصلي على الجنازة إذا كانت حاضرة في المسجد وقدمت الجنازة فصلى عليها الإمام، تصلي المرأة عليها سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.